بمعنى أنه يكره أن يرى الإنسان بلا نتيجة، بلا فائدة، بلا عمل منتج، لا في أمر دينه، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيعمل حاجة، ولا بيأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولا في أمر دنيا بيرتزق وبيعمل وبيجتهد عشان يصيب من أمر الدنيا ما يكفيه حاجاته. وقال الهيثم بن جميل البغدادي أحد أئمة الصوفية، قال كلاما جميلا جدا، الكلام ده يهمك يا أستاذ أمل ويهمك يا أستاذ أماني، للكلام اللي كنا بنتكلم فيه أنت في المروة وإحنا هنا امبارح. قال الهيثم بن جميل: ربما يبلغني عن الرجل أنه يقع في، إن قالوا لي فلان بيشتمك، فلان بينتقدك، فلان بيذمك، فلان بيقول عليك كلام غلط، فلان بي ربما يبلغني عن الرجل أنه يقع في، فأذكر استغنائي عنه فيهون ذلك علي. بيشتمه، بينتقده، بيقول عليه كلام وحش، يقول الحمد لله مش محتاج له في حاجة، فيهون عليه ما قاله في حقه من سوء الكلام. فأنتوا كتير تنصحوني إنه فلان شتمك، فلان قال عليك، فلان خلى فيك، فلان سوى، فلان كذا، وأنا ما كنتش أعرف الكلام ده، عرفته وأنا بحضر هذا الدرس. فالمنهج اللي أنا يعني قررته من زمان لحياتي منهج صحيح، لأنه بعض الصالحين هو قال أذكر استغنائي عن، يعني برب العالمين، فيهون قوله علي، يهون الكلام اللي قاله في حقي، الكلام السيء اللي قاله في حقي يهون علي. قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في من جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزق الله أو حتى يأتيني رزقي؟ قال أحمد: هذا رجل جهل العلم، رجل جاهل ما يعرفش حاجة في العلم، ملوش دعوة بالعلم. أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الطير فقال: تغدو خماصا وتروح بطانا، الحديث المشهور: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، تطلع الصبح من الشجر من الأكنان والأوكار بتاعتها ميتة من الجوع، ما ماكلتش طول الليل من المغرب لغاية الفجر، تغدو خماصا وتروح، تروح قبل المغرب بطانا، بطنها مليانة، تفضل شبعانة بالبطانة بما قر في بطنها من الأكل لغاية تاني يوم الصبح. وطبعا هذا الحديث حديث مشهور وصحيح. ذكر أنها، قال أحمد بن حنبل: فذكر أنها أي الطير تغدو في طلب الرزق، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر، يتجروا هم مسافرين في البر ويتجروا هم مسافرين في البحر، ياخدوا معهم بضاعة من البلد اللي هم فيها يبيعوها في البلد اللي هم رايحينها، ويشتروا من البلد اللي هم رايحينها بضاعة يرجعوا يبيعوها للبلد اللي هم راجعين، ويعملون في نخيلهم، يزرع ويجد النخل وينظفه ويرعى، يعملون في نخيلهم. قال أحمد: والقدوة بهم، اللي عايز يقتدي يقتدي بالصحابة، مش بالجاهل ده اللي جاهل العلم وقعد في الجامع يقول أني لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. قال الإمام الغزالي: وقال أبو قلابة، أبو قلابة هو عبد الله ابن زيد الجرمي، تابعي ثقة، إمام عاش في الشام ومات بعريش مصر، عاش في الشام، اللي جاب يموت في العريش، أريد على تولي القضاء وشدد عليه في أن يتولى القضاء، وهو كان من أحسن الناس علما بالقضاء، فلما شددوا عليه في تولي القضاء هرب، كان في الدولة الأموية، مات سنة 104، لما شددوا عليه في تولي القضاء هرب من الشام وراح إلى العريش وابتلي، فأصيب بالشلل في يديه ورجليه. قال الإمام الذهبي: وهو صابر محتسب، صابر محتسب، وبقي في العريش إلى أن مات. قال أبو قلابة لرجل: لأن أراك تطلب معاشك أحب إلي من أن أراك في زاوية المسجد. ما تفتكرش أنك لما تقعد في زاوية المسجد تتعبد وتتهجد وتقوم الليل وتصلي النهار وتقرأ القرآن أحبك، لا، أنا أشوفك بترتزق في السوق، تعمل في السوق وتسعى في طلب الرزق، أحب إلي من أن أراك في زاوية المسجد. قال الإمام الغزالي: فهذه، يعني ما ذكره سابقا، مذمة الشرع للسؤال والاتكال على كفاية الأغيار. كفاية الأغيار أنك تكتفي بمال تأتيه من غيرك، تأخذه من غيرك، تطلبه من غيرك، تسأل فيه غيرك. قال: هذه مذمة الشرع للسؤال والاتكال على كفاية الأغيار، ومن ليس له مال موروث اللي ما اغتناش من ميراث كثير باقي عنده، فلا ينجيه عن ذلك، عن هذه المذمة، إلا الكسب والتجارة. فيش حاجة تنجيك من مذمة أن تسأل الناس إلا أن تعمل. وإحنا شايفين ده في حياتنا، اللي بيعمل ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه، الذي يجلس هو حر بقى، هو الذي أراد ذلك لنفسه. ثم ذكر كلاما عن أنه في آثار بتقول أنه السعي مش كويس والكسب مش كويس. لا، أولا الآثار كلها ضعيفة، فما رتبه عليها ليس له معنى أن احنا نذكره. الأثر الضعيف أو الذي ليس له أصل ينبغي أن نتركه ولا نقف عنده. ثم قال احنا بنتكلم في فضل الكسب، جبال لمعنى تاني من معانيه العجيبة. قال وترك الكسب أفضل لأربعة، في أربع نفر، أربع أنواع من البشر، ترك الكسب أفضل لهم. عابد بالعبادات البدنية، راجل بيصوم ويصلي وينام ويقوم في العبادة، لا شيء له في العمل إلا في العبادات البدنية. أو رجل له سير بالباطن وعمل بالقلب في علوم الأحوال والمكاشفات، راجل من الصوفية عم بقى العلم الباطني والكشف الباطني والإحساس اللي بيحسوه. أخواننا الصوفية دول بنذكرها كتير ونصفهم بهم ناس طيبين، راجل من الناس طيبين دول. أو عالم يشتغل بتربية علم الظاهر مما ينتفع به الناس في دنياهم، بيعلم الفقه والسلوك والأخلاق والتجارة، راجل معلم كالمفتي والمفسر والمحدث وأمثالهم. أو رجل مشتغل بمصالح المسلمين وقد تكفل بأمورهم كالسلطان والقاضي والشاهد. كلام الإمام الغزالي في هذا الأمر غير مسلم، كلام الإمام الغزالي في هذا الأمر يجب أن يوقف عنده وقوفا طويلا جدا، مش هاخد منك وقت طويل، لكن نقف في فهم هذا الكلام. معنى إيه عابد بالعبادات البدنية؟ معنى الأحاديث اللي فاتت والروايات اللي عن التابعين والصحابة بتدل على أنه لا يجوز للإنسان أن ينشغل بالتعبد عن طلب الرزق، فإزاي يبقى ترك الكسب أفضل للعابد بالعبادات البدنية؟ هذا كلام ليس صحيحا، يجب على كل مسلم أن يسعى لكسب رزقه. طيب، رجل له سير بالباطل وعمل بالقلب في علوم الأحوال والمكاشفات، يعني إيه؟ يعني إيه الرجل الصوفي الطيب ده اللي هو بيذكره ده، هو هيكتفي بتصوفه عن الرزق والناس هتصرف عليه؟ الناس هتصرف عليه، فيدخل في قول عمر كلكم أعبد منه، أو كلكم أصلح منه، أو كلكم أفضل منه، الكلام اللي قاله سيدنا عيسى أو اللي قاله عن سيدنا عيسى. عالم يشتغل بتربية علم الظاهر مما ينتفع الناس به في دينهم كالمفتي والمفسر والمحدث وأمثالهم. وقال على دول، على الأربعة دول وغيرهم يعني، قال إن دول أحوال الكسب عندهم إما من أيدي الناس وما يتصدق عليهم به. إزاي واحد يقبل أن يترك العمل الذي يقدر عليه من أجل أن يأكل من صدقة الناس أو زكاتهم أو هباتهم أو هداياهم؟ إزاي الكلام؟ ما احنا عارفين تواريخ الأئمة، أبو حنيفة كان بيتاجر، وشافعي كان بيعلم، والتاني كان بيبيع العسل، والرابع كان عنده تجارة بالملايين، ما فيش حد فيهم كان عايش على الصدقات والزكوات ولا يقبل أن يأخذ الصدقات والزكوات. فمن أين جاء الإمام الغزالي بهذا الكلام؟ هذا الكلام لا يقبل. رجل مشتغل بمصالح المسلمين تكفل بأمورهم كالسلطان والقاضي والشاهد، أيوة هو ده بالضبط. ليه بقى؟ لأنه ده بياخد مرتب، السلطان بياخد مرتب، والشاهد إذا كان من الشهود اللي في المحكمة اللي هم بيعدلوا الشهود وبيزكوهم وبيقولوا للقاضي ده صالح وده فاسد، ده له مرتب، دي وظيفة. والقاضي بياخد مرتب من وظيفته، فهذا موظف يعني بيعمل وبيؤدي عمل، بياخد عليه أجرة، هذه الأجرة أو هذا الأجر هو كسبه، هو دخله. أما إن أنا أذكر الأشخاص الثلاثة التانيين فهذا الكلام يعني غير مقبول. وأنا أرى أن الأفضل، أنا أرى أن الأفضل في جميع الأحوال أن يجمع إلى علمه أو تقواه أو صلاحه أو تصوفه، أن يجمع إلى ذلك، أو عبادته أن يجمع إلى ذلك العمل لكي يكسب الرزق. هو قال فهؤلاء الأربعة يعني إذا كانوا يكفون من الأموال المرصدة للمصالح أو الأوقاف المسبلة على العلماء والفقراء. الفقراء هنا يعني الصوفية، مش يعني الفقراء اللي مشين يأكلوا، كلمة فقير يعني صوفي. فإقبالهم على ما هم فيه أفضل من الاشتغال بالكسب. ولذلك، وده كلام غير صحيح، ولذلك أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، ولم يوحى إليه أن يجمع المال وكن من التاجرين. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ هو معنى سبح بحمد ربك وكن من الساجدين أن يترك العمل، أن يترك السعي في الدنيا؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأكل من الخمس، والخمس أحله له القرآن الكريم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. فالرسول كان عنده مورد، مورد شرعي أعطاه الله إياه. انما انك انت تقول ده قال له سبح بحمدك وبحمد ربك وكن من الساجدين، ولم يقل له كن من التاجرين، ولم يوحى اليه ان يجمع المال وكن من التاجرين. هذا كلام يعني من الاشياء التي لا تسلم للامام الغزالي، ويجب ان تنحى جانبا ولا يوقف عندها. قال ايه بقى هو؟ قال لانه كان جامعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني الاربعه، العبادات والسير بالباطن والاشتغال بتربيه الظاهر ومصالح المسلمين، كان جامع لهذه الاربعه واكثر منها بما لا يحيط به الوصف. هذا كلام ايضا كلام من عند الامام الغزالي، كلام ليس له اساس لا يصلح. بعدين قال ولهذا اشار الصحابه على، ده كلام صاحبه، ولهذا اشار الصحابه على ابي بكر رضي الله عنه بترك التجاره لما ولي الخلافه، إذ كان ذلك يشغله عن المصالح. هو اللي حصل سيدنا عمر لقى بعد ما بويع بالخلافة تاني يوم ماشي الصبح، قال له طرح فين؟ قال له أخذوا إلى السوق. قال له تعمل إيه في السوق؟ قال له أتجر لعيالي، أبيع واشتري عشان أجيب قوت عيالي. فقال أرجع، إن أمر المسلمين صار إليك، وإن بيت المال يكفيك، لأنك لو اشتغلت بالتجارة مش هتشتغل بمصالح المسلمين. فاجتمعوا الصحابة وفرضوا له من بيت المال شيئا. أبو بكر عمل إيه بقى؟ كان يأخذ كفايته من مال المصالح، مال مصالح المسلمين، ورأى ذلك أولى. ثم لما توفي أمر برد ما عنده من المال إلى بيت المال. قال لهم ده مش بتاعكم، اللي ادخروا من مصروفه اللي ادخروا من مرتبه، قال لهم ده مش بتاعكم، أنا كنت بشتغل لمصالح المسلمين، فأخذ من بيت المال ما يكفيني ويكفيكم فترة عملي لمصالح المسلمين، أما اللي يفيض أمر برده إلى بيت المال. الصحيح في هذا الكلام والأولى هو الجمع بين الأمرين، بين الكسب المعيشة والاشتغال بأي شيء من هذه الأمور الأربعة. أما الاقتصار على مال الصدقة والزكاة وما يعطى للفقراء وغيره فهذا كلام غير صحيح. الناس كمان هنا قد تكون محتاجة إلى السؤال، وقال كلام طويل أنا لا أقره، لكن الذي يقره منه أن احتياج الإنسان إلى السؤال يقرره هو بنفسه، يعرف ما يحل له وما يحرم عليه، متى يجوز له أن يقترض، متى يجوز له أن يطلب بغير رد، متى يجوز له أن يأخذ من الناس إذا أعطوه بغير سؤال. هذا يقرره الإنسان وهو مسؤول عنه يوم القيامة، ما ينفعش فيه الفتاوى. وهو قال إن المسلم في هذه المسألة ينبغي أن يستفتي قلبه، وإن أفتاه المفتون، هو نفس الإمام الغزالي بيقول كده، يستفتي قلبه وإن أفتاه المفتون، فإن الفتاوى لا تحيط بتفاصيل الأمور ودقائق الأحوال. مهما كان المفتي عارف وعالم مش هيقدر يحيط بتفاصيل كل المسائل وحقائقها. قال فينبغي أن يدقق النظر في هذه الأمور، فإن أجر الآخذ كأجر المعطي، مهما كان الآخذ يستعين به على الدين، والمعطي يعطيه عن طيبة قلب. قال إن المعطي للفقير أو للمحتاج له زي الأجر بتاع الآخذ، إذا كان الآخذ يأخذ ليستعين به على الدين، والمعطي يعطي بنية صادقة، نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبطيب قلب. أنا ذكرت بعد ذلك أن الكسب أفضل من الأخذ من الغير دائما، والله تعالى أعلم. وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير له من أن يسأل الناس، في حديث المحتطب قال خير له من أن يسأل الناس، هذا لفظ عام ينطبق على جميع الأحوال. فكلام الإمام الغزالي هنا أنا متوقف فيه. قال فهذه فضيلة الكسب، الإمام الغزالي قال فهذه فضيلة الكسب، وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأربعة أمور: الصحة والعدل والإحسان والشفقة على الدين. ونحن نعقد في كل واحد بابا، ونبتدئ بذكر أسباب الصحة في الباب الثاني. طبعا هذه الأبواب نحن سنلخص ما فيها، لأن فيها كلام كتير فقهي أغلبه مبني على مذهب الشافعي، وأغلبه أو كثير منه فيه خلافات فقهية أخرى، فلا نريد أن يعني نربك الناس فيما تعلموه من فقههم أو تعودوه من مشايخهم وعلمائهم، لكن نذكر الأمور الأساسية المتفق عليها في هذا الباب. ثاني، في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة، وبيان شروط الشرع في صحة هذه التصرفات التي هي مدار المكاسب في الشرع. حاصل هذا الأمر أنه ينبغي على الإنسان الذي يشتغل بالتجارة أو البيع أو الشراء أن يعلم على وجه الإجمال إيه هو الحلال وإيه هو الحرام، لأنه لما يعرف على وجه الإجمال إيه الحلال وإيه الحرام، إذا جت له مسألة مشكلة هيعرف أنها مشكلة. لكن إذا كان جاهلا أصلا بأنه في حلال وحرام، إذا كان لا يعرف أن ربنا أحل أشياء وحرم أشياء، إذا كان لا يعرف قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، طيب لما تجيله مسألة هيعرف منين انها مشكلة؟ مش هيعرف انها مشكلة. من اين يتخيل انها محتاجة لسؤال عالم؟ مش هيعرف انها محتاجة لسؤال عالم. فقال انه يجب على المسلم ان يحصل علم هذا الباب على وجه الاجمال، علم باب حل البيوع وما اليها، العقود وما اليها، على وجه الاجمال. لكن التفاصيل هيعلموها العلماء، فلما تجيله مشكله يروح لعالم. قال ولو قال من يعمل في هذا الباب في التجاره والصناعه والزراعه وما اليها اصبر الى ان تقع لي الواقعه فعندها اتعلم واستفتي، يجب ان يقال له وكيف تعلم وقوع الواقعه وانت لا تعلم جملة مفسدات العقود؟ انت ما عندكش علم اجمالي، هتعرف منين دي واقعة؟ ما انت هتفتكرها حاجة عادية وتشتغل فيها على عادي. فانه يستمر في التصرفات ويظنها صحيحة مباحة، فلا بد من هذا القدر من علم التجارة اللي هو القدر الاجمالي ده، ليتميز له المباح عن المحظور وموضع الاشكال عن موضع الوضوح. ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه انه كان يطوف في السوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول لا يبع في سوقنا الا من تفقه. ما حدش يقعد يبيع وهو ما يعرفش الحلال والحرام والا يودي الناس في ده. ثم قال العقد الاول البيع، وقد احله الله تعالى في قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، وله ثلاثه اركان: العاقد والمعقود عليه واللفظ. جمله ما في العاقد الذي ينبغي أن نعرفه أنه يجب أن يكون عاقلا مالكا للعين اللي بيبيعها أو للمال النقد الذي يدفعه فيها، إما بنفسه وإما بالوكالة عن غيره. يعني أنا لو اديت لعمر دلوقتي 50 جنيه قلت له بفضلك اشتري لي كذا من البقال، فهو مالك المال بالوكالة عني، وهو ما بيشتريش لنفسه، بيشتري لمن وكله. فهو يجب أن يكون مالكا للعين اللي بيبيعها أو المال الذي يدفعه في مقابل هذه العين، إما ملكا أصليا لنفسه وإما ملكا بالوكالة عن غيره. وبعدين تفاصيل كثيرة ملهاش أهمية، لا سيما حوالي نص صفحة عن الرق والعبد والعبد العاقل والعبد المذنب في التجارة، كل ده انتهى الحمد لله، انتهى الرق ولا نريد أن يعود تحت أي ظرف من الظروف. الركن الثاني في المعقود عليه، ده الركن الأول في العقد. الركن الثاني في المعقود عليه وهو المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر، الثمن من المشتري والعين من المبيع، دي أنا ببيعها والثمن بيدفعه عمر، فهذا هو المعقود عليه. ثمنا كان أو مثمنا، ثمنا يعني المال المدفوع، مثمنا هو الشيء الذي يباع. فيعتبر فيه 6 شروط. أول حاجة أنه ما يكونش نجس، قال الكلب والخنزير والمش عارف إيه وبتاع. تاني حاجة أن يكون منتفعا به، قال فلا يجوز بيع الحشرات. طب الحشرات اللي بيستعملوها في التجارب العلمية يجوز بيعها ولا ما يجوز بيعها؟ لازم تشتري شوية حشرات، 50 حشرة، 100 حشرة، 1000 حشرة، وبتشتريها من مين؟ من راجل مهمته جمع الحشرات من الغابات أو من النباتات أو من الصحراوات. طيب طرأت حاجتني الآن لشراء الحشرات وبيعها، نظل على الفتوى القديمة لا يجوز بيع الحشرات؟ لا ما نظلش، لأنه بقى في حاجة. ليه بقى؟ لأنه القاعدة في جواز البيع والشراء أنه يجوز بيع ما ينتفع به وشراؤه. كل ما له منفعة كانت في زمن الفقهاء أو لم تكن، طرأت في زمننا أو كانت قديمة، فالآن نحن محتاجين نشتري الحشرات عشان التجارب العلمية وما إلى ذلك، فيجوز شراؤها. والكلام الموجود في كتب الفقه كان مقتصرا على وقتهم، خاصا بوقتهم وليس عاما لجميع الأوقات. لأنه قال أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الفأرة ولا الحية. وبعدنا الكلام لطيف، قال ولا التفات إلى انتفاع المشعوذ بالحية، المشعوذ الدجال اللي بيطلع التعبان ويعمل كده وبتاع، هو مخلوع الانياب ما عندوش بتاع. فده قال لا يلتفت الى انتفاع المشعوذ بالحيه ولا انتفاع الى ولا التفات الى انتفاع ارباب الحلق باخراجها من السله وعرضها على الناس. عارفين الحلق دي ايه؟ حلق هنا جمع حلقه اللي بتبقى في السوق، الناس يقفوا جنب الراجل اللي عامل زي الحاوي ده ومعاه سله متغطيه كده، بعدين يقعد يقول وفتح عينك بص كويس، اللي يخاف يمشي، اللي مش عارف ايه، ويعمل دعايه كده كبيره تتلم الناس عليه كتير عشان صوته عالي وعاده حافظ الفاظ مسجوعه كويسه، فالناس تيجي تتلم عليه يروح شايل الغطا يروح طالع تعبان عامل كده. فهو قال هذه ليست منفعه، لا يعتد بمنفعه اصحاب الحلق من كشفها في السوق. هو طبعا بيعمل كده وبعدين بيغطيها، ده بيدي له قرش، ده بيدي له 50 قرش، وده بيدي له نص جنيه، وده يعني الناس تدي له فلوس، فهذه مش منفعه، هذه هذا احتيال واخذ اموال الناس بالباطل. وبعدين قال يجوز بيع الهره والنخل والنحل ومش عارف ايه والفهد والاسد، وكلام الكلام المقصود به انه مقصود به حاصله كله انه يجوز بيع ما ينتفع به ولا يجوز بيع ما لا ينتفع به، وخلصنا. ده الباقي كله خلافات فقهيه. الشرط الثالث أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد أو مأذونا من جهة المالك. ده نفس اللي قلناه، إنه التمن والمثمن يكونوا مملوكين للعاقدين، التمن مملوك للمشتري والمثمن مملوك للبائع. أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا. شرعا زي إيه؟ إيه اللي لا يقدر على تسليمه شرعا؟ كل حاجة يقدر على تسليمها شرعا؟ لا، الوقف لا يقدر على تسليمه لأنه لا يدخل في ملك أحد. المال المرهون لا يقدر على تسليمه لأنه في حيازة الراهن ولا يجوز إخراجه منه، فده لا يجوز، لا يقدر على تسليمه شرعا. طيب حسا، حسا الصوف على ظهر الحيوان، بعتك الصوف اللي على ظهر الخروف ده، هيجز؟ هو هيجز لغاية ما يجيب الجلد ولا يجز الصوف الظاهر بس؟ هيجز الصوف الظاهر بس. طب الباقي ده داخل في المبيع ولم يتسلم ولا يستطيع تسلمه، لأنه لو حلاله على الزيرو الخروف هيموت، يبقى إذن هذا لا يجوز بيعه. أمال إمتى نبيع صوف الخروف؟ بعد إحنا ما نجزه ونوزنه أو نكيله أو نحطه في بالة، نشوف طريقة نبيعه بيها، لكن مش هو على ظهر الحيوان. على ظهر الحيوان البيع هيشمل كل ما عليه من صوف، وانت ما تقدرش تاخد كل ما عليه من صوف. طيب قال اللبن في الضرع، الناقة دي أو البقرة دي أو الجاموسة دي ما شاء الله عندها لبن كتير. طيب أنا بعتك اللبن ب10 جنيه، طب هو ياخد قد إيه؟ كيلو؟ 2 كيلو؟ 5 كيلو؟ محدش يعرف، فهذا لا يقدر على التسليم. طب يقدر ياخد كل اللبن اللي في ضرع البهيمة؟ ما يقدرش. في مثل عند المصريين إنه اللص لما يكون بيحلب المال المسروق يقول لك يحلبه لغاية ما يجيب الدم، يجيب الدم يعني فض الضرع من كل ما فيه حتى جرح البهيمة. هذا لا يجوز. إذن بيع اللبن في الضرع لا يجوز. طيب أنا كنت قاعد في المروة الشهر اللي فات ده، والأستاذة أمل والأستاذة نجوى وناس كتير جم هناك، أضرب عليهم السمك اللي في بحر المروة، أقول لهم أنا ده الشاليه بتاعي، الأوضة بتاعتي أهي، وقدامي البحر ده ملكي 5 متر، خشوا اشتروا السمك اللي جوه، بس الدنيا 10 جنيه الأول. ينفع؟ محدش يقدر يبيع السمك اللي في البحر؟ هذا كله لا يقدر على تسليمه حسا، والمرهون والموقوف لا يقدر على تسليمه شرعا. قال الخامس أن يكون المبيع معلوم العين والقدر والوصف. العين شاة، بس الشاة دي مش عندي قطيع فيه 50 شاة أقول له خد لك واحدة، ما ينفعش خد لك واحدة، أنا ما بعتلوش حاجة عند إذن. طيب أو عندي أرض أقول له خد لك 100 متر من الأرض دي، عايز تاخدهم شمال يمين فوق تحت خدهم زي ما، ما ينفعش، لازم بيع له أرض معلومة الحدود والمعالم محددة. إذا حصل كده ده باطل. لكن قال لي من الغزالي قال حاجة غريبة، قال وذلك كله مما يعتاده المتساهلون في الدين إلا أن يبيع شائعا. إلا أن يبيع شائعا يعني إيه؟ يعني يقول له أنا بعتك على المشاع 50 متر من الأرض دي، على المشاع، يبقى لك في كل متر ما يساوي نصيبك من 50 متر في الأرض. طب إمتى أخذ نصيبي ده؟ لما نيجي نقسم الأرض المشاع. فالبيع على المشاع جائز، ويتحدد المبيع بقسمة المال الشائع، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. قال القدر بنعرفه بالكيل أو الوزن أو النظر، لأن في حاجات لا بتكل ولا توزن، لكن بنعرف كميتها بالنظر، شوية فستق في إيد الراجل، شوية لوز، شوية سوداني، شوية حمص، هذا كله مما يعرف بالنظر إذا نظر إليه. أما الوصف فيحصل بالرؤية، أشوفه فأعرفه ده نوعه إيه. قال الشرط السادس أن يكون المبيع مقبوضا إذا كان قد استفاد ملكه بمعاوضة. وقال ده شرط خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض. النهي عن بيع ما لم يقبض نهي صحيح موجود في البخاري ومسلم، ويستوي فيه الإمام الغزالي بيقوله ده مذهب الشافعي، يستوي فيه العقار والمنقول. طب القبض في المنقول هاخده، القبض في العقار عمل إيه؟ أخليه، سلمه له خالي، هو ده القبض في العقار. طيب أنا ببيع العقار وبقول له أسلمه لك بعد سنة، ده شرط لا ينافي مقتضى العقد جائز. ببيع المنقول وبقول له حديه لك آخر النهار بالليل، لأن أنا دلوقتي بعرضه وما عنديش غير الحتة دي، فكل واحد بيجي يشوفها حديها لك آخر النهار بالليل جائز، لكن يكون أنا قادر على تسليمه، مش يستحيل علي تسليمه. الأمر الثالث لفظ العقد، وقال فيه لابد من جريان إيجاب وقبول متصل به بلفظ دال على المقصود مفهم، إما صريح أو كناية. بعتك، اشتريت منك، اشتريت هذا، بعته لك، هذه الألفاظ، وما جرى مجراها بصيغة الماضي. لكن الناس تبيع وتشتري منذ أقدم العصور حتى اليوم بما يسمى المعاطاة. بكم الساعة دي يا عم؟ دي بمئة جنيه، طب خد 50. لا ما رضاش ب50، طب 75. طب رضيت ب75، ده ما فيهوش بعته ولا اشتريت. بكم الكيس ده؟ كيس السكر ده ب5 جنيه، دلوقتي بقى ب9. طيب 5 جنيه، خد 5 جنيه واخد كيس السكر وامشي. هذا يحدث في كل الأشياء. عايز نص كيلو جبنة، نص كيلو بسطرمة، ونص كيلو جبنة مش عارف بيضة، ونص كيلو ايه، وراح للمحاسب اللي قاعد بيشتري بياخد الفلوس قال له دي ب10، هو ما كانش يعرف انها ب10 ساعة ما اشتراها، ودي ب30 ودي ب20، دفع الفلوس ومشي. هذا كله ليس فيه لفظ بيع ولا شراء، لكنه بيع صحيح. الإمام الغزالي عقد بحث طويل عن صحة المعاطاة عند أبو حنيفة وبطلانها عند الشافعي، وعن الشافعي أراد أن يستثني من اللفظ المحقرات، وقال أبو حنيفة أراد أن يستثني المحقرات، فقال طب نعرف المحقرات إزاي، نقعد بقى نشوف ده محقر ولا مش محقر. وبعدين انتهى إلى حكاية عجيبة قوي بعد ما خلص كل البحث الطويل ده 6 صفحات اهو. قال فلا بأس لو ملنا إلى القول بإباحته لمسيس الحاجات ولعموم ذلك بين الخلق، ولما يغلب على الظن بأن ذلك كان معتادا في الأعصار الأول. 3 أسباب: الناس محتاجة له حاجة ماسة، مش معقول هوقف عند كل البقالين فقيه يقول له أيوة اللفظ ده بالماضي يقوله، اللفظ ده بالحاضر ما تقولوه، بالمضارع ما تقولوش، لا أنت كده مسكت الحاجة قبل ما تشتريها، يبقى حزت المنقول قبل أن تدفع. يا عم ما ينفعش ده، الناس عندهم حاجة ماسة إلى أن يبيعوا ويشتروا بالمعاطاة، والناس عمومهم يتعاملون ذلك لمسيس الحاجة إليه ولعموم ذلك بين الخلق، الخلق كلهم بيعملوا كده، ولما يغلب على الظن أن ذلك كان معتادا في الأعصار الأول، لأعصار الصحابة والتابعين ومن إليه. أنا بقى مش عايز التالت ده، يكفي أن تمس حاجة الناس إليه، ويكفي أن يكون تعامل عموم الناس به ليصح، ولو قيل انه لابد من اللفظ بتاع. جه في مكان بعد كده في الاخر شويه قال لنا والافضل الراجل الورع، الراجل اللي خايف من على دينه وبتاع، يقول بعتك والتاني يقول له يقول اشتريت منك، والتاني يقول له بعتك، او يقول بعتك والتاني يقول له اشتريت منك، عشان الاخذ بالاحوط. ما فيش عم هنا احوط، هنا جرت عاده الناس على ان يبيعوا بهذه الطريقه. الامام ابن تيميه له كلام جميل قوي اختم به هذا اللقاء، قال الاصل في العقود تنفيذ مقتضاها، أنا اشتريت يبقى ملكت المشترى، اديتك الثمن يبقى أنت ملكت الثمن، والعبرة فيها تراضي الأطراف، فكل ما تراضى الناس عليه في عقد فهو جائز. خلاص، لأنه إيه في الآخر؟ مال أخرج عنه بإرادتي بمقابل أو بدون مقابل، حقي. فالأصل في العقود أن يعمل بمقتضاها، وأساس هذا الأصل أن يكون التعاقد بالتراضي. كلام بهذا المعنى، دي مش ألفاظ ابن تيمية، دي معاني كلامه، وهذا هو القاعدة الصحيحة في مسألة البيوع وما يقال عن التعاطي وما التعاطي. و7 صفحات الحقيقة، هم أنا قلت 6 لكن هم كمان في 2 هنا، 3، 8 صفحات، في 8 صفحات في الكلام ده كله، يعني الواحد يقرأ للتعرف عليه، لكن لا يعمل به. الأصح هو ما ختم به البحث وبعدين رجع يستأنف بكلام تاني معمول به من قديم الزمان، الناس محتاجة إليه، عموم الخلق بيشتغل على هذه الطريقة. قال هذا ما نراه في قاعدة المعاطاة على غموضها، يعني هو اشتغل لنا 8 صفحات في كلام غامض. والعلم عند الله سبحانه، وهذه احتمالات وظنون رددناها، كل اللي قاله في 8 صفحات دي احتمالات، يحتمل كذا، يظن كذا، ولا يمكن بناء الفتوى على هذه الظنون. وأما الورع فإنه ينبغي أن يستفتي قلبه ويتقي مواضع الشبهات. خلاص احنا متفقين، هنبني الفتوى ازاي على الظنون؟ نبني الفتوى على الاحتمالات ازاي؟ انما ينبغي ان يتقي مواضع الشبهات وان يتبع ما يفتيه فيه قلبه. هذا ما نختم به هذه القراءة، والاسبوع القادم السبت القادم ان شاء الله نبدأ في العقد الثاني وهو عقد الربا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والسلام عليكم ورحمة الله.